أني ألومي في غرامي طالما عاشق جمالك كن شفيعي يا إلهي جد عطا في نوالك أني ألومي في غرامي طالما عاشق جمالك كن شفيعي يا إلهي جد عطا في نوالك من يلومني في غرامي من يلومني في غرامي من يلومني في غرامي طالما طالما طالما طالما طالما عاشق جمالك أني ألومني في غرامي طالما عاشق جمالك كن شفيعي يا من يلومني في غرامي من يلومني في غرامي طالما طالما طالما طالما طالما عاشق جمالك من يلومني في غرامي طالما جمالك كن شفيعي يا إلهي جد عطا في نوالك يا محمد يا مميز يا مؤيد بشفاعة يا محمد يا مميز يا مؤيد بشفاعة Thank you.